يأخذ من هذا ما قيل أفضل ما قيل ومن هذا أفضل ما قيل ويتعلم ويرى في نفسه آيات وعلامات ويرى في غيره علامات وكيف عالج نفسه وكيف سقمت نفسه بالمتابعة. وكل نفس لها طابع كما قال أحدهم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال النفس البشرية على عدة أوجه، منها ما هو كالسبع ومنها ما هو كالخنزير ومنها ما هو كالكلب ومنها ما هو كاليمام أو كالحمام ومنها ما هو كالحية. باب أمثالا إذا يعني وجد أو استطاع أن يلدغك كما تلدغ الحية تحين إليك وقتا فلدغك أو يعني تجد في أفعاله، تجد هذا في أفعاله، يعني تجد حتى بنقول احنا بنضرب الامثال لاجل هذا يعني عامل زي التعبان. هذه النفس نفسه هكذا. ومن الناس من هو كالكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، هو اصبح هكذا. فالنفوس نفسك هذه لها نوع، ونوعها لن يعرفه احد قبلك من البشر. ليه؟ لان انت الذي تعاملها وانت اقرب الناس اليه، انت عندك واعي ديني، وازع ديني عفوا، انت عندك وازع ديني، الوازع الديني ده وقت تأتي تأمرها بفعل شرعي فهي تتقبل او تستقبل هذا الامر بوجه من الوجوه، اما بانها تنقلب عليك وتجعلك تعصي الله عز وجل، واما انها تخضع اليك وتخنع وتفعل ما تريد، واما انها تتبلد او اي شيء قد يكون في هناك وجود فعل اخرى. ولكن انا اضرب امثلة بالاشياء اللي هي ممكن تكون واردة يعني. فأنت الذي تعرف حقيقة نفسك. والنقطة دي مهمة اللي هي نقطة أو ثالث نقطة، أن أنت أولا، إحنا قلنا أولا الدعاء والإقبال على الله عز وجل، وأن تعلم أن قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن تخشع لله عز وجل وتدعوه. ثانيا جددوا الإيمان في قلوبكم، وقلنا الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلينا أن نجدد الإيمان. طيب واحد يقول لي عشان بس نرجع نقطة الثانية قبل ما نكمل النقطة الثالثة عشان بس إيه الأمر يبقى واضح، هيقول لي أنا عندي فتور شديد جدا، إزاي تقول لي أقبل على الطاعة؟ طيب أقول لك شيء، كان سيدنا علي رضوان الله عليه يقول إذا إن للنفس إقبالا وإدبارا، إن للنفس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة. لو نفسك مقبلة على الطاعة لا تعالي بقى يعني خدها بقى ايه دي فرصة، كما يفعل الانسان مثلا في رمضان تجد نفسه مقبلة على الطاعة ومقبلة على عبادة الله عز وجل، لا تعالى بقى ممكن نختم القرآن في اليوم كل يوم، لا ممكن كمان نختمه مرتين في اليوم لو ينفع، او ممكن نصوم ونقيم الليل ونتصدق ونعمل كل افعال الخير في يوم واحد. ليه؟ لان هي مقبلة، فانت في امس الحاجة الى العمل الصالح. طيب اذا ادبرت عن الطاعة وشعرت بالملل ويعني تذمرت كما تذمر الدابة من كثرة التعب او من كثرة العناء، وقتها اقترها على الفرائض. طيب ازاي اقترها على الفرائض وانا عايز اخرج من الفطور دوت؟ هفضل قصرها على الفرائض الى الابد؟ لا، هو في بقى اثناء الفطور هذا احنا قلنا انواع، ممكن تجده وقتي، ممكن تجده يدوم، يعني انت خلاص انت قصرتها على الفرائض لا تضيع فرائض الله عز وجل الذي فرضه عليك، وهي عايزة بقى تزود فيه. فانت وانت بتعالج بقى قلنا ان تزود ايمانك بالطاعات. ازاي؟ في طاعات خفيفه وطاعات ثقيله. الطاعات الخفيفه جدا واعظمها عند الله عز وجل الذكر. الذكر سبحان الله، الذكر يعني من اخف العبادات على البدن، ومن سبحان الله ومن اعظمها عند الله عز وجل. والله يا اخوه النبي صلى الله عليه وسلم وصى بصحابة كثيرا بالذكر، لا زال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل قام قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالامر محتاج مننا، ده سهل جدا. وانت النهارده ليله الجمعه مثلا، طبعا كانت امس ليله الجمعه لكن انا اضرب مثال، يعني النهارده ليله الجمعه مثلا، فعليك ان تصلي على الله على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا تقول اصلي 1000 مره او بلا عدد، انا طول ما ماشي مثلا في الطريق يرجع في الطريق قاعد في البيت ما مش حاجه، الواحد يدعو يعني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر الله عز وجل، يقول لا اله الا الله خير ما قلت انا والنبيون من قبلي، لا اله الا الله، وقولوا لا اله الا الله تفلحوا،

وعن عائشة أن هذا الدين متين فأوغل فيه بالرفق ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. تمام. فالشاهد من الأحاديث كلها من جملة الأحاديث اللي احنا ذكرناها أن الطاعة سهلة ولكن ممكن إذا دخلت فيها بشدة يحدث لك من الفتور، كما قال النبي لكل شرة فتر. تمام. وكان النبي يقول خير أعمال أدومها وإن قال لي وإن قال لأن الشديد الكثير جدا لابد أن يأتي فيه فتور لأن الإنسان لن يظل. فلو رجع الإنسان إلى ما هو قليل مش ان هو يظل على ما هو لا، اذا اقبلت نفسه اخذها بالعزيمة كما قال سيدنا علي، اذا اقبلت نفسه اخذها بالعزيمة، ولكن اذا اضغط عليه ان ياخذها بالايه بالرفق وان يقصرها على ما تستطيع، سواء كان تستطيع فرائض يقصرها على الفرائض او تستطيع فرائض وبعض السنن يقصرها على ما تستطيع. تمام. والله انا اليوم يعني متعب جدا وصراحة يعني كنت حريص ان انا درس او المعادي الكلمة هي مش درس يعني معادي الكلمة لا تروح يعني لان الاخوة جزاهم الله خير يعني والاخوات منتظرين والواحد لا يكون يعني مفترض ان هو يحترم ما قاله من موعد. فالله مستعان. انا اعتذر يعني ان الدرس قصير وان الكلمة لا، ولكن الله مستعان يعني الله اكبر ان ينفعني واياكم بما سمعتم. ان شاء الله بقية نقاط علاج الفطور ان شاء الله يعني في الكلمة القادمة. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او سهو او نسيان او لحن فمني ومن الشيطان، والله رسوله منه وراء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.